بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان غفر الله له في جواب سؤال: ما هي أسباب ووسائل الاجتماع؟ قال: أسباب الاجتماع هي أولا تصحيح العقيدة بحيث تكون سليمة من الشرك. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لأن العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين القلوب وتزيل الأحقاد، بخلاف ما إذا تعددت العقائد وتنوعت المعبودات، فإن أصحاب كل عقيدة يتحيزون لعقيدتهم ومعبوداتهم ويرون بطلان ما عليه غيرهم. ولهذا قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا كان العرب في الجاهلية متشتتين مستضعفين في الأرض، فلما دخلوا في الإسلام وصحت عقيدتهم اجتمعت كلمتهم وتوحدت دولتهم. ثانيا: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث: لأن معصية ولي الأمر سبب للاختلاف. ثالثا: الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع وإنهاء الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يرجع إلى آراء الرجال وعاداتهم. رابعا: القيام بإصلاح ذات البين عندما يدب نزاع بين الأفراد أو بين القبائل. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خامسا: قتال البغاة والخوارج الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. إذا كانوا أهل شوكة وقوة تهدد المجتمع الإسلامي وتفسد أمنه. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة والخوارج، وعد ذلك من أفضل مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. اختصار ومفيد ما شاء الله. ذكر خمسة أمور، وفعلا من قام أو إذا قام الناس بهذه الخمسة الأمور سلموا من الخلافات. ومن أعظم الوسائل التي يمكن أن تضاف نشر العلم، وهي يتضمنها قوله في الأول تصحيح العقيدة، فإن هذا يكون بنشر العلم. فعلم تعليم الناس العقيدة الصحيحة وتعليمهم السنة تحذيرهم من البدع، فنشر العلم من أعظم أسباب القوة. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. في نشر العلم بين الناس قوة للدعوة وإخماد للشركيات والبدع والضلالات والخرافات. فهذا من أعظم أسباب قوة المسلمين واجتماعهم. ويمكن أيضا أن يضاف التحذير أو الحذر من تقليد أعداء الإسلام، فإن تقليد أعداء الإسلام سبب لتفريق المسلمين. تقليد أعداء الإسلام سبب للضعف وسبب لتسلطهم على المسلم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من تشبه بقوم فهو منهم. هذا من أعظم أسباب تفريق المسلمين، المسارعة في تقليد أعداء الإسلام، تلقي أقوالهم وأفعالهم وأنظمتهم وقوانينهم فرقت المسلمين. ومن أعظم أيضا أسباب الاجتماع أن يجمعك مع المسلمين رابطة الإسلام، فلا تنظر إلى روابط أخرى، انظر إلى رابطة الدين القويم، رابطة الإسلام، رابطة الحق، رابطة الدين القويم الإسلام الحق، على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد تضمن ذلك آخر حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالرابطة التي تجمع المسلمين رابطة الدين، لا تنظر إلى أن هذا من دولة فلان أو هذا من دولة فلان. هذه الحواجز السياسية بين الدول هي نشأت من أعداء الإسلام لتفريق المسلمين، هي من أعظم سبل أعداء الإسلام في إضعاف المسلمين. فرقوهم إلى دول تحدهم حدود سياسية، ثم كل دولة فرقوهم بالأحزاب السياسية يتنافسون على السلطات، فلا يقر لهم قرار وهم يتنافسون على السلطة، كل يكيد للآخر وكل يريد أن يفوز بالملك، فلا يبقى لهم قرار، دائما في خصومات ومنازعات وقتال واقتتال على الملك، وكل أيضا يظهر حزبه بما يحسنه، ويظهر حزب الآخر بما يشينه، يشوه الأحزاب الأخرى ويحسن من حزبه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. وزاد أيضا أعداء الإسلام أن دسوا في أوساط أهل الحق من يفرق بينهم بسبل أخرى، لأن أهل الحق ابتعدوا عن التحزبات السياسية فأنشأوا في أوساطهم من يحرش بينهم، مخابرات داخل الصف تفرق بين أهل السنة والجماعة وتنشئ الخلافات والتنازعات والاختلافات والتعصبات، ويستجيب لهم المتحمسون الطائشون المبتدئون، فإذا بهم قد فرقوا أيضا أهل السنة. فالتفريق هو مخطط من أعداء الإسلام، مخطط خبيث من قبل اليهودية الماسونية، ونسأل الله أن يكبتهم وأن يعيد المكر عليهم. فإذا كانت رابطة المسلمين جميعا هي الإسلام، هي الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة، ما شاء الله، رابطة عظيمة تزداد قوتهم إذا كانت الرابطة عند جميع المسلمين الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. سبحان الله، ولو كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي دول شتى يجمعهم الكتاب والسنة، هذا يقويهم ويجعلهم قوة عظيمة أمام أعداء الدين. لله الأمر من قبل ومن بعد. انتشار كما ذكر المؤلف رحمه الله وغفر الله له، انتشار الشركيات والبدع من أعظم ما أوهنت المسلمين، لأن عقيدته مخالفة، والعقائد إذا اختلفت ليس الأمر فيها كخلافات يسيرة، فهذا صوفي وهذا نعم مبتدع آخر وهذا أيضا أشعري وهذا ماتريدي وهذا معتزلي وهذا كذا وكذا، بدع متكاثرة، والبدع ليس الأمر فيها كغيرها، يقاتل على بدعته لأنه يرى أن هذا هو الحق وما سواه الباطل، عياذا بالله. فهذا من أعظم ما فرق الناس. لذلك كما أشار المؤلف غفر الله له، تصحيح العقيدة من أهم أو أهم سبب للاجتماع، تصحيح العقيدة. لذلك أمرنا الله أن نجتمع على العقيدة الصحيحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله، حبل الله الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة، حبل الله المتين هو الإسلام الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف غفر الله له في جواب السؤال: من الذي له حق الاجتماع والسمع والطاعة؟ قال: الذي له حق السمع والطاعة على عامة المسلمين هم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء في غير معصية الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مرت معنا فائدة من كلام ابن القيم، ذكر استنباطا جميلا في عدم ذكر وأطيعوا أولي الأمر منكم، عدم تكرار الفعل. ما السبب في ذلك؟ من يذكر عندك؟ لأن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في طاعة الله ورسوله، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام جميع أوامره نطيعها لأنه لا يأمر إلا بالحق. لذلك أعاد الفعل وأطيع الرسول، وعند ذكر أولي الأمر منكم لم يعد الفعل، لأن طاعتهم لا تكون إلا بطاعة إلا في طاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: لما في طاعة ولاة أمور المسلمين من اجتماع الكلمة وتجنب الاختلاف. أما النمامون والمنافقون فلا تجوز طاعتهم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ونستفيد من الآيتين أن من عرفته بنفاق فاحذر من طاعته، إنه لن يأمرك بما ينفع. من عرفته بالنفاق احذر من طاعته. من عرفته أيضا بالنميمة ومنع الخير والاعتداء على الناس احذر من طاعته، حتى ولو أظهر لك أنه ينصحك احذر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.